بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الأساتذة الكرام، أيها الإخوة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة التي هي بعنوان مع الكردي الشهيد، أريد أن أبين بعض القضايا الهامة عسى أن يفهمها الناس. أولها أن الدعاة يعرفون واجبهم نحو ولاة الأمر في البلاد، وهم أحرص الناس على حق الراعي لأنهم أعرف الناس بالشريعة، فلا يتوهم واهم أو حاسد أو منافق أنه بإمكانه أن يوجد هوة بين الدعاة وولاة الأمر مهما فعل من الإغراءات والدعاوى، لأن هذه البلاد قامت على المصحف والسيف. ثانيا، الدعاة هم حملة الأمن والأمان، وهم ضد الفوضى والفتنة، وهم يرفضون كل ما يعكر أمن البلاد واستقرارها وسكينتها، ولا يسمحون لكل طائش أن يوجد فرقة أو إساءة إلى ولي الأمر أو إلى أحد من المسلمين. ثالثا، الدعاة في بلادنا لهم مصدر علمي، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأصحاب الفضيلة من رؤساء المحاكم والقضاة، فهم يسيرون الدعوة وهم المستشارون والناصحون الأمناء، والدعاة لا يخرجون في أي مقاطعة أو إقليم أو منطقة عن مشاورة رئيس المحاكم والقضاء. الرابع، الدعاة والحمد لله لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، وليس لهم مطالب إلا نشر كتاب الله عز وجل وتعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقتدين في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهم دائما يسألون الله عز وجل لولاة الأمر الاستقامة والسداد، وأن يريهم الله الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، متذكرين قول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين. أيها الحضور، لماذا اخترت هذا العنوان وهذا الموضوع؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الكردي الشهيد نور الدين محمود الذي أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن القيم، أبناؤه اليوم يحصدون بالأسلحة الكيماوية على يد المجرم صدام حسين، فكان من المناسب أن أذكر المسلمين بأبناء نور الدين في كركوك وفي السليمانية وفي شمال العراق، وهم يصرعون بالآلاف يوميا، وأخبرهم ماذا فعل نور الدين وماذا قدم هو وصلاح الدين للا إله إلا الله وإياك نعبد وإياك نستعين. السبب الثاني أن الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. والقصص له تأثير في القلوب، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن القصص جند من جنود الله يرسلها على من يشاء. وقال في رواية أخرى عنه: قصص الرجال أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه. فإذا علم هذا فأحب أن أعرف سيرة نور الدين محمود هذه الليلة، وأرجو منكم، والعلماء يعرفونها لكن من باب الذكرى، أن نعيش سيرة هذا الإمام الشهيد الذي سماه الذهبي ليث الإسلام وملك الشام والمجاهد الصنديد والعابد الشهيد. وسوف نرتحل معه ومعنا ومعه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعسى الله أن يجمعنا به في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أولئك آبائي فجيني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع أخذنا بأطباب السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. من هو نور الدين محمود؟ نور الدين محمود بن زنكي كردي ليس بعربي، والعرب إذا تولوا عن حمل لا إله إلا الله وكل الله بها الأكراد أو الأتراك أو الأفغان أو الهنود أو الأحابيش، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلما ساق آباؤه الإسلام رسخوا في الدين وسجدوا لرب العالمين، هو حنفي المذهب، ولكنه يراهن بجمجمته كل يوم ضد مع لا إله إلا الله وضد من يحارب لا إله إلا الله. سوف أسوق أخباره ومراجعي في ذلك سير وأعلام النبلاء للإمام الذهبي ومرآة الجنان للسبط بن الجوزي والوفيات لابن خليكان وفيات الأعيان والبداية والنهاية لابن كثير، وسيرته أيضا وهي الروتين وترجمة له ضافية، والتجديد لمحمد العبدة مع الكامل لابن الأثير ومع ما كتب عن دولة الأكراد، وعسى الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أنا لن أعتني بالقصص التاريخي، لكن اسمعكم العبر واعلموا أن من اقترب من الله إنما يقترب بالطاعة. وقد كتب عمر الفاروق إلى سعد بن أبي وقاص يقول له: يا سعد، سعد بن مالك بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الناس ليس بينهم وبين الله نسب، إنما أقربهم إلى الله أطوعهم له. فلما أطاع الله هذا الرجل أحبه أهل العلم ودعوه في المساجد وأكثر من ذكره، وبكت عليه الأمة الإسلامية بكاء عظيما وجمعت مراثيث مجلد، وهو لا زال نذكره في هذه الليلة الرمضانية ونترحم عليه. وسوف أذكر لكم أبياتا نظمها كثير من الشعراء في الثناء عليه. يقول أبو اليسر، وهذا في السير: سمعت نور الدين محمود ساجدا قبل السحر يبكي ويقول في السجود: اللهم احشرني يوم القيامة من بطون السباع ومن حواصل الطير، اللهم احشرني يوم العرض الأكبر من بطون السباع ومن حواصل الطير. ما معنى الكلام؟ معناه إذا قتل الناس على الفرش وإذا ماتوا تخمة من الطعام فاقتلني في سبيلك حتى تشبع مني الكواسر والطيور وأحشر من بطونها. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على حمزة وعلى الشهداء السبعين في أحد وبكى وهو ينظر لحمزة، قال: والذي نفسي بيده لولا جزع صفية أختك، جزع صفية أختك لتركتك حتى تشبع منك الطيور والسباع. فكان يقول: اللهم إني أسألك أن تحشرني يوم العرض الأكبر من بطون السباع وحواصل الطير. وهذا علامة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وقال القطب النيسابوري: رأيت نور الدين محمود في المعركة خلع درعا ثم استقبل القبلة ثم بكى ثم مرغ وجهه في التراب وقال: اللهم لا تخذ الأمة محمد على يدي. قال له أحد الجنود: بالله لا تخاطر بنفسك يا محمود، فإن أصبت في معركة فإنه لا يبقى أحد للمسلمين مكانه. فبكى وقال: من محمود؟ الله نصر الدين قبل محمود ونصر الدين بعد محمود، وحفظ الله الدين بلا إله إلا الله. ولما صفوا الناس أمام الفرنجة الصليبيين في دمياط في أرض مصر خرج ثم التفت إلى السماء وقال: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك. فابتدأت المعركة بسهم أطلقه صليبي فوقع في عين أخيه نصر الدين، فذهبت عين أخيه. فالتفت إلى أخيه وقال: أحسن الله عزاءك في عينك، والله لو علمت الأجر لتمنيت أن تذهب الثانية. أحسن الله عزاءك في عينك، والله لو علمت الأجر لتمنيت أن تذهب الثانية. ويذكرني هذا بقصة قتادة ابن النعمان التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، أنه لما حضر يوم بدر ضربت عينه بالسيف فنزلت إلى خده، فأتى عليه الصلاة والسلام فردها بيده فصارت أجمل من العين الأخرى. فكان ابنه يقول: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكفة المصطفى أحسن الرد. ووقف نور الدين محمود في المعارك، قال الذهبي: خاض أكثر من 50 معركة وافتتح أكثر من 28 قلعة، وكانت دولته تمتد من تركيا في الشمال إلى اليمن، وهو الذي قضى على الرافضة والباطنية والإسماعيلية وشردهم كل مشرد، وامتدت دولته أيضا من بلاد مصر إلى جبال القوقاز، وهو مربي صلاح الدين الذي فتح الله على يديه في حطين، يروي المكارم أكرم الجدين عن أشجع الشجعان نور الدين. أما نور الدين فقد تعلم الفقه على المذهب الحنفي، وكان يدرس كتب الحديث، وقال عنه الحفاظ كان قبل المعركة يقرأ سورة الأنفال ويبكي، ثم يستمع لموطأ الإمام مالك قبل أن يبدأ الهجوم. قال العماد الأصبهاني الكاتب الشهير: حضرت نور الدين محمود فتحدثنا في طيب هواء دمشق، يعني حديث الناس مجريات المجالس، الجو، الأمطار، الغيم. قال: وكان واجما لا يتحدث، والوزراء حوله والأمراء يتحدثون، فقالوا: ما لك أيها الأمير لا تتحدث؟ قال: أما أنا فوالله لا يهدأ بالي ولا يرتاح حالي حتى يدخلني الله الجنة. ما دمشق، ما هواؤها، ما طيبها، جنة عرضها السماوات والأرض، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. هذا هو المطلب. وقال الذهبي: أتى رجل إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري، لله در، هذا القاضي حنفي وهو من أشهر القضاة في الأرض بالعدل، وكان يحفظ كتاب الله وكان لا يهاب أحدا. جلس للحكم فأتاه رجل من الرعية قال: لي خصم. قال: من خصمك؟ قال: نور الدين محمود. قال: الله أكبر، هو خصمك؟ قال: إي والله. قال: ما لا فعل؟ قال: أخذ أرضي بحمص. فأرسل رسالة لنور الدين محمود قال: ما رأيك؟ خصمك أحد الرعية. قال: أتستاذنني؟ احضرني معه عندك. قلت: اكتب لي رسالة، ادعني لأحضر. فدعاه الشهرزوري، هذا عجيب، هو الذي يقول فيه الأستاذ علي الطنطاوي: ما قرأت في الأدب العربي أجمل من قصيدته التي يقول فيها: لمعت ناؤهم وقد عسعس الليل وحار ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل، وطرف عيني كليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى، وغرامي ذاك الغرام الدخيل. وهي ما يقارب 50 بيتا. فأتى نور الدين فأرسل قبل أن يأتي، أتى معه الحاشية، فأرسل لكمال الدين الشهرزوري رسالة قال: إذا أتيت فلا ترفع مجلسي ولا تصافحني أمام الناس، واجلسني مع خصمي على البساط. فدخل نور الدين فقال الشهرزوري: اجلس هنا. فجلس أمامه، وهو قاضي الإقليم الذي ذكرت لكم، من جنوب اليمن إلى شمال تركيا، هذه يحكمها 22 دولة الآن. فجلس أمامه فادعى نور الدين أن الأرض له، وأتى بشهود وأخرج عريضة تثبت ذلك. فقال الخصم: صدق، ظننت أنها لي، واختلط علي الأمر، وحدثني فلان أنها من ميراث، فما دام أشهد فلان فهي له وهو صادق. قال نور الدين محمود: وأنا أشهدكم أن الأرض له. يقولون: ما تبسم نور الدين قط، ذكر ذلك الذهبي. قالوا وهم يتلون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلسل بالتبسم. ومعنى المسلسل بالتبسم أنه تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم الراوي من الصحابة، ثم التابعي، وهذا هو المسلسل بالتبسم. فلما وصل إليه التبسم قال له المحدث: يا نور الدين تبسم. قال: كيف أتبسم وبيت المقدس في يد الصليبيين؟ قال الذهبي: لو تبسم لكان أحسن، لأن التبسم صح عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فقد تبسم صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الصحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير بن عبد الله في الصحيح: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان يقوم في السهر كما ذكر الحفاظ ويقول: اللهم إني أسألك مسألة، أن تقتلني شهيدا في سبيلك. وكان إذا أقام الإمام أو المؤذن وقام الإمام في المحراب للصلاة قال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى. هل سمعتم صدقا كهذا الصدق؟ وهل هناك أغلى من الدم؟ اللهم خذ من دمي حتى ترضى. وأنا أنقل لكم قصيدة من البداية والنهاية ذكرها ابن كثير ومدح وأثنى عليه، وكلما كتب أسطرا ترحم عليه وسأل الله له المغفرة. عمل نور الدين هذا مهرجان في دمشق، استعرض فيه جيشه المسلح ليغزو عكا ويافع ويطهرها من الصليبيين ويخرج الفرنجة. فاستعرض الجيش كله وحضر الأمراء والوزراء والعلماء ووجوه الناس، وأصبح يوما من أيام الله. وفي أثناء ذلك العرض خرج عليهم الواعظ أبو عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطي، وهو من علماء الأمة زاهد، يقولون ما يملك من الدنيا إلا قعبا وصحفة وعصا وجبة عليه، وما كان يأخذ المال من نور الدين أبدا، يرقص. فخرج وقطع الحبل عليهم ووقف أمام نور الدين، وقد سمع أن هناك خمرا يباع في شمال سوريا. الواعظ هذا سمع أن هناك خمرا يباع هناك، فأراد يخبر السلطان. قال: يا نور الدين، عندي قصيدة. قال: قل. فوقف الناس. قال: مثل وقوفك. هذا في البداية والنهاية صفحة 302 للمجلد 13. يقول: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور. قل: احذر يوم القيامة أن تأتي لا نور لك. إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور. نعم، هذا العادل يسمونه الملك العادل على مر التاريخ. ويقول أحد المؤرخين المتأخرين وذكره مثل أبو الأعلى الموجودي وغيره، يقول: عدول الإسلام 6، الخلفاء الراشدون 4، وعمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود. قال: أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير؟ وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور، وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور، ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير، وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير، وحشرت عريانا حزينا باكيا طلقا وما لك في الأنام مجير، أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عاف الخراب وجسمك المعمور، أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور، مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم سد العور. قال: فبكى السلطان بكاء شديدا حتى أغمي عليه ورش بالماء، ثم قام بعدما رشوا بالماء وأرسل جيشه ألا يبقى مقصر ولا عشار ولا مكان للخمر ولا للربا إلا ينهى ويباد ويرفع له بذلك مذكرات ليطمئن. هذه من ابن كثير. أما دخله فقال الذهبي والصدق بن الجوزي: كان له 3 دكاكين بدمشق أجارها في السنة 20 دينارا، لا يأكل إلا منها ولا يرضى أن يأكل من أجار غير هذه الدكاكين 3. وقال الصدق بن الجوزي: استأجر نور الدين محمود هذا سلطان الدنيا وسلطان المشرق عجوزا، وقال: اصنعي لي الكوافي وبيعيها والفائدة لي والأجرة أجرتك علي. فكانت تبيع الكوابي، وذكرها صاحب سير أعلام النبلاء في المجلد 21. فكانت العجوز تصنع له الكوابي وتبيعها في السوق، فإذا أتت سلمها الأجرة وسلمته قيمة الكوابي فتعوش بها هو وأهله. أما قيامه بالليل فقد فرض على الجيش هو من نفسه أن يقوموا قبل الفجر بساعة، فإذا حضر قبل الفجر بساعة ضربت الطابلان خات، هكذا سماها ابن كثير، وهي أشبه شيء بالمدافع أو بالديرة التي تتفجر منها أصوات. فإذا ضربت هذا استيقظ الجيش جميعا من السكنات، واستيقظ حرسه وأهله وحاشيته، واستيقظ هو، فصلوا حتى يطلع الفجر. أتظن أن هذا ينهزم؟ كيف ينهزم والمستغفرين بالأسحار؟ وبالأسحار هم يستغفرون. قال: وكان يقوم الليل كثيرا ويدعو الله عز وجل بالنصر المسلمين، وكان يكثر من البكاء، وربما صلى في بيته الداخل الإيوان يعني الديوان، وربما خرج أحيانا فصلى في السكنة، وكان يمر على الجنود قبل صلاة الفجر ويقول: آه النار النار، يعني النار يوم العرض الأكبر. قال الناظم فيه: جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. ومعنى المحراب يعني الشجاع المقدام المقاتل، والمحراب معناه محراب الإمام، نعم محراب الإمام في المسجد. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. قالوا: وكان إذا ركب راحلته قرأ القرآن وهو يسير. ويأتيه بعض الشعراء يقول: نريد أن ننشدك. قال: كفاني بكتاب الله سميرا وأنيسا. وقد سمع الحديث، وكان إذا أراد أن يسمع الحديث جلس على ركبتي كما جلس جبريل عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه أو يديه على فخذيه. وخرج مرة يستعرض جيشه قبل إحدى المعارك مع الصليبيين، وكان الأكراد هؤلاء أبناء عمومة التركمان والأتراك، ليسوا بعرب، يلبسون السيوف هكذا عرضا كالجنابي، وهذا ذكر ابن كثير والذهبي، يلبسون عرضا. فخرج نور الدين محمود بالصباح يستعرض جيشه وقد عرض سيفه، وعرض الأكراد أبناء عمومته كأسد الدين شيراكوي وصلاح الدين ونصر الدين كلهم. فمروا بالجيش فوقف أحد العلماء من الأحناف وقال: يا نور الدين، وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس سيفه في الطول ما يلبسه في العرض. قال: بالله عليك؟ قال: أي والله. قال: إنما نحن خدم لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم نقض السيف وهو واقف وأشار إلى الجيش جميعا أن يلبسوها في الطول. هكذا الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قالوا: ولبسة الأكراد إلى اليوم على هذه اللبسة، أقصد إلى قبل السلاح المتطور من عهد نور الدين. وكتب كتبا في المساجد يطلب السماح قبل موته من الرعية، فقرأت بعد صلاة الجمعة في كل مسجد من مساجد العالم الإسلامي. قام الخطباء بعد الصلاة ونص الكلمة من نور الدين محمود العبد الفقير إلى المسلمين أجمعين. أما بعد، فأشهدكم وأشهد الله وملائكته ثم أشهد الله ثم وملائكته ثم أشهدكم أني ما تعمدت ظلمكم ألا فالعفو والسماح والغفران. قالوا: فبكى الناس في المساجد ودعوا له رضي الله عنه أرضاه. ذكر الأثنوي في رسالته وذكر السمهودي في وفاء الوفاء الكتاب المشهور أن نور الدين محمود هذا نام ليلة من الليالي، وفي وسط الليل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في دمشق، نام في دمشق العاصمة، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وبجانبه رجلان عليهما زي مغربيين، زي مغربي، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنقذني يا محمود. قال: فقام فصلى ركعتين ورجع فنام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنقذني يا محمود. فعاد ثالثا فقال، فرآه وهو يقول: أنقذني يا محمود. فقام وبعد صلاة الفجر جمع العلماء وجلس في الإيوان، وما كان يجلس إلا ضحى، يعني جمعهم بعد الفجر مباشرة، وقال: ماذا ترون؟ رأيت كذا وكذا. قال أهل العلم: نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذى في قبره، فنرى أن تذهب ونذهب معك الآن لنرى ماذا أتاه في قبره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعلن حالة الاستنفار في جيشه وتحرك بالجيش، الجيش الذي يداهم به الصليبيين حوله إلى المدينة. قال: ومشى هو في أول الجيش ونزل قباء، المكان المعروف، ثم طوق المدينة وأمر بعدم دخول داخل أو خروج خارج من المدينة، ثم عمل وليمة غداء للناس واستدعاهم، وقال لجنده: إذا أصبحنا على الطعام بدأنا نأكل فاذهبوا في بيوت المدينة ومن تخلف فتعالوا به. فذهبوا فوجدوا الناس قد حضروا مأدبة إلا مغربيان في الروضة يسبحان ويصليان معهما مسابح. فعاد إليه قالوا: أتى الناس إلا اثنان زاهدان رفض أن يأتي. قال: علي بهما. فأتي بهما فإذا هما اللذان رأى في المنام. قال: ما قصتكما أو قصتكما؟ قال: نحن نعبد الله ونسبح الله ونذكر الله في الروضة. قال جنوده: مسوهما بعذاب، يعني خذوهم بتحقيق، فذهب مع الجنود فجلدوهم فاعترفوا، قالوا نحن أرسلنا ملك عكا من الفرنجة الصليبي وأنزلنا في قارب في جدة وركبنا من هناك لنأخذ جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم ونذهب به إلى عكا. قال يا كلبان ما كان لكم ما ذلك. ثم أمر القاتل أن يضرب رؤوسهما فضرب رؤوسهما ثم نكسهما عند مدخل قبة، ثم ذهب وأتى إلى القبر فوجده يحفر من تحت البساط وقد اقتربوا من القبر، فأمر بصب ما حول القبر من الرصاص، وقيل بين الرصاص وبين القبر صب فضة فرضي الله عنه ورحمه وأعلى منزلته في الجنة، وهذا هو الوارد. قال ابن كثير لما مات نور الدين فرح المجنة يعني الماجنون، وفرح أهل الخلاعة، وفرح أهل الطرب لأنها ماتت دولتهم في دولته، يعني أهل الفن وأهل العود والوتر ماتت دولتهم في دولته. ما يحبنا العلماء، ما يكرم إلا الدعاء، ما يعني إلا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما أهل الضياع ما لهم سوق عنده أبدا. قال فقام مغني يرقص في السوق ويقول ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. هذه القصيدة لأبي نواس. هذا المغني لما سمع قالوا مات نور الدين نزل السوق يرقص ويقول أعوذ بالله ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. قالوا وكان الشعراء يقفون ببابه، قال أنا لا أعطي شاعرا، إنما أعطي العلماء لينصروا دين الله، والمجاهدين لينصروا دين الله، والفقراء للحاجة، والمساكين للعوز، أما غيرهم فليس في بيت المال له شيء. هكذا قال. فقال أحد الشعراء اسمع ماذا قال، يقول أحد الشعراء في نور الدين رحمه الله، يقول لما أتى إلى نور الدين فمدح بقصيدة فما أعطاه شيء، قال أنت لست بعالم تدعو ولا بمجاهد ينصر بك الدين ولا فقير ولا مسكين. فقال الشاعر سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات منكمش، أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات منكمش، أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. هذا الجوع والعطش للمتمردين هؤلاء الذين ليس لهم مكان، الهامشيون الذين ليس لهم أثر في الأمة وليس لهم مكانة ولا ينبغي أن ينزلوا إلا منزلة من المنازل التي يستحقونها. وصلنا إلى عدل، وكان مضرب المثل في العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر كيف نصر الله نور الدين وصلاح الدين على قلة العدد والعدة مع كثرة العدو، وذلك لأنهم أقاموا العدل في الأرض. ثم قال وهذا في المجلد الثاني إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله يدمر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. انتهى كلامه. وكان يلعب بالكرة، نور الدين محمود يلعب بالكرة على الخير. ها على الخير، أنا ما فهمت كيف يلعب بالكرة. فقالوا المشايخ يلعب بالكرة على الخيل. قال له أحد الناس ما لك تلعب بالكرة، أليس هذا من اللهو؟ قال نور الدين محمود يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وأنا والله ما لعبتها إلا لأتقوى بها على الجهاد في سبيل الله. قال ونامت زوجته لم تقم الليل، فغضب هو وغضبت زوجته، ومن ثم أنشأ الطاب لانخات وكأنها التي تحدث الأصوات ليقوم الناس، وكانت زوجته عابدة مصلية وهي بنت كثيرا من المدارس وأوقفت كثيرا من الوقوف. قال ابن كثير فألبس الله هاتيك العظام وإن بلين تحت الثرى عفوا وغفرانا، سقى ثرا أو دعوه رحمة ملئت مثوى قبورهم روحا وريحانا. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وهذا يستاهل والله. قال نور الدين محمود قيل له اذكر لنا من بعض ايامك، قال لما نازلت الفرنج في دمياط قال خرجت بجيش قليل واذا بجيشهم كثير، جيش الفرنج اجتمعوا فرنسا والانجليز ومعهم سويسرا وبلجيكا، كل هؤلاء الدول اجتمعوا ضده. فلما رأى جيشه قليل وجيش كثير طلب المهلة 20 يوما. قال فصام 20 يوما كلها لا يفطر إلا على الماء وقليل الخبز حتى ضمر حاله. وكان يقوم الثلث الأخير ويقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. قال فنام ليلة فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا تيأس يا محمود، يا نور الدين محمود، من نصر الله، أما نصرك يوم حارم؟ قال فلما صلى الفجر أتاه القاضي يحيى قاضي دمياط، فصلى معه وقد رأى الرؤيا، هذا يحيى كرؤيا نور الدين، فسلم عليه. قال رأيت رؤيا البارحة. فتبسم نور الدين محمود قال لعلك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل لنور الدين محمود لا يأس من نصر الله فإنه نصره يوم حارب. قال إي والله رأيت هذه الرؤيا. قال وأنا رأيتها. قال فأسألك بالله ما يوم حارم؟ هذا يوم حارم المذكور الذي يقول صلى الله عليه وسلم. قال لما نازلت الفرنجة في دمياط عام أول كان عددهم أكثر من هذا العدد، فلما ترجلت عن فرسي أنست من نفس الهزيمة فمرغت وجهي في التراب قلت اللهم انصرني فنصرني ربي. فهذا يوم حارم. فيقول صلى الله عليه وسلم الذي نصرك يوم حارم ينصرك اليوم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الذهبي وكان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد، وجمع غباره الذي على قلنسوته وعلى ثيابه ووجد على سرج فرسه وجمعت لبنة ثم صنعت لبنة ثم قال ضعوها عند رأسي إذا وضعتموني في القبر. فجمعوا هذا الغبار وجعلوها لبنة ووضعت عند رأسه. قال الذهبي كلا أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها 20 سنة، وافتتح أولا حصونا كثيرة وأقام الإسلام ونصر الدين، وارتفعت في عهده لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبنى المدارس بحلب وحمص ودمشق وبعلبك والجوامع والمساجد، وكان إذا أذن المؤذن قام مسرعا لا يتأخر. يقول بعض المؤرخين كان أول من يدخل المسجد القريب مسجد الجيش نور الدين محمود، هو أول من يدخل المسجد، وكان يمر على الجنود وكان فيه مزح يمزح أحيانا ويسلم عليهم ويوقظهم للصلاة، فإذا جد الجد لا يتبسم أبدا. قال الذهبي وكان بطلا شجاعا وافر الهيبة حسن الرمي مليح الشكل ذا تعبد وخوف وورع، وكان يبكي في مجلس العلماء إذا تلي عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يحضر مجالس الحديث بنفسه في المسجد، وربما خرج في الليل متنكرا لا يعرف ليرى أحوال الفقراء وأحوال العامة، وسمع أن أحد المترفين اعتدى على ملك رجل آخر فاستدعاه وبطحه بالكرباج بيده لأن هذا يكون ظالم. قال وكان يتعرض للشهادة دائما وأبدا، وبنى دار العدل وأنصف الرعية ووقف على الضعفاء والأيتام والمجاورين، وأمر بتكميل سور المدينة النبوية، واستخرج العين بأحد التي دفنها السيل، وفتح درب الجهاد، وقال أسأل الله أن ألقاه يوم القيامة ولا يسألني عن درهم ولا دينار. وكان يفكر مليا، فإذا قيل له مالك قال أخشى من الله عز وجل أن ينجي الأمة وأن يدخلني النار، نعوذ بالله من النار. وكانت الفرنج قد استضرت في عهده ضررا بالغا وألحق بها هزائم فادحة عبر التاريخ. وكان نور الدين مليح الخط كثير المطالعة، يخلو قبل أن ينام بكتب العلم فيطالعها، وكان يصلي كل الصلوات في جماعة ولا يعذر أحدا من الجيش بترك الصلاة، وكان يصوم حتى في المعركة. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال وكان يتلو ويسبح لله كثيرا، ويتحرى في القوت ويتجنب الكبر، وكان يتشبه بالعلماء والأخيار، وكان إذا دخل عليه العلماء أقام الوزراء وأجلسهم مكان الوزراء وقال لهم أنتم ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تكلم قال العلماء: تكلموا يا من استشهدهم الله على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكان كل من رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره، وكان على وجهه نور من كثرة صلاته بالليل، وكانت متواضعا جد متواضع، وربما مر بالأطفال الأيتام فمسح على رؤوسهم، فرضي الله عنه وأرضاه ورفع منزلته. قال أبو الفرج بن الجوزي: جاهد وانتزع من الكفار نيفا وخمسين مدينة وحصنا، وارتفعت كلمة التوحيد في عهده، وكان هو سادس الخلفاء أو سادس الأئمة على مر الإسلام، وربما سبع بعضهم في أورنجزيب ملك الهند في العدل. وقال عن موفق عبد اللطيف صاحب التاريخ: كان نور الدين لم ينشف له لبث من الجهاد، وكان يأكل من عمل يده، ينسخ تارة وربما نسخ كتب الحديث وباعها، ويعمل أغلافا تارة وربما عمل أغلافا للمصاحف وجلودا لها، ويلبس الصوف ويلازم السجادة والمصحف، وكان حنفيا يراعي مذهب الشافعي ومالك ويحترم الخلاف، ولا يرى أن يثار الجدل في مجلسه، وقد عذر كثيرا علماء المنطق وأهل الكلام، وقال: إنما الإسلام قال الله وقال رسوله. هذا علماء الفوضى، علماء الكلام الذي يقول فيهم الإمام الشافعي رأي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك وقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. أشبه شيء بعلماء الذكر الضائع الضال الذين لا يهتدون بنور من الله عز وجل ولا بصيرة. وكان الآن يدخل ابن الأثير في الكامل في أوصافه، قال: كان أسمر له لحية في حنكه، وكان واسع الجبهة آثار السجود بادية عليه من كثرة صلاته، وكان حلو العينين، طالعت السير فلم أرى، يقول ابن الأثير، فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة منه، وهو أولى بقصيدة أبي تمام الشهيرة التي قالها في محمد بن حميد الطوسي. أبو تمام الشاعر العظيم هذا يقول في محمد بن حميد الطوسي الذي قتل شهيدا، يقول: أولى بها نور الدين محمود، كذا فليجل الخط وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتن كلما فار عيون قبيلة دم ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، فوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ذوى إلا اشتلت عنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني كرأيت الكريم الحر ليس له عمره، إلى آخر ما قال. قال: فهو أولى بها. وكان يتحرى في سيرته وفي مطعمه كما مر، وكان يحاسب عماله، وله في كل جمعة أربعة مجالس: المجلس الأول للعلماء يجلس معهم ويستفتيهم ويسألهم، وربما تدخل في بعض القضايا وكان يحفظ كثيرا من الأدلة. المجلس الثاني لأمراء الأقاليم وكان يتحرى معهم. المجلس الثالث للفقراء والأيتام. المجلس الرابع للنساء وكان يجلس وراء ستار ويسمع شكاوى النساء، وربما أخر مجلس النساء وأرسل من ينوب منابه من القضاة يستمع إلى الشكاوى. قال الذهبي: كان دجلا سكينا تقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفسه، وكان كما مر معنا أدمن الكر والفر حتى أثر ذلك في جسمه. هل مات شهيدا لما سمي عند أهل العلم شهيدا؟ الشهادة موهبة من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد سأل الله الشهادة في كل موقع، وقد تمنى، وكان يسجد ويقول كما مر معنا: اللهم احشرني يوم الأرض الأكبر من حواصل الطير ومن بطون السباع. ومع ذلك لله حكمة سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد يقال قاضى أكثر من 100 معركة ومع ذلك مات على الفراش، حكمة بالغة. هذا سمي عند أهل العلم شهيدا لأن مرضه أشبه بالشهادة. جلس في الإيوان وكان ترفع إليه قصاصات الشكاوى وأوراق الشكاوى، فرفع طرفه وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم احمر وجهه فسحب من المكان ورفع فمات بعد ساعات. وأصيب بالخوانيق وهو اختراق وقيل جروح امتدت إلى بطنه، فلعله من الشهداء الذين قال عليهم الصلاة والسلام فيهم عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد. قالوا دخل الداء إلى بطنه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في تذكرة الحفاظ للذهبي أن أبا زرع الحافظ الكبير المحدث لما حضرته سكرات الموت أغمي عليه، فأراد تلاميذه بعد ما استيقظ أن يذكروا هذا الحديث لأنهم استحيوا أن يقولوا قل لا إله إلا الله، وإلا فلا حياة في مثل هذه الكلمة، بل النصيحة واردة، لكن لجلالة أبي زرعة في الإسلام أراد أن يذكروا بسند الحديث ليتذكر هو الحديث. قال فاختلفوا في سند الحديث، قال بعضهم حدثنا فلان وقال بعضهم حدثنا فلان، فقال أبو زرعة وهو في الرمق الأخير حدثنا فلان، قال حدثنا فلان أن فلان حدثنا عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. ولما توفي اختلطت السلطة وقام نائبه ففتح الإيوان للعزاء فسمع بكاء الناس، ووقف النساء والأطفال على سطوح المنازل، ونزل الجند من السكنات معهم الخيزرانات يمنعون الناس من النزول إلى السكك خوفا من الرهج، وأصاب الناس هم عظيم وحزن، ودخل في كل بيت مصيبة، وقام الناس يقرؤون القرآن ويبتهلون إلى الله أن يغفر له، وأعيدت قراءة رسائله للأمة، واشتد البكاء، ونزل القضاة يصلون بالناس، وارتفعت جنازته، وسار وراءها الجيش ثم العامة، وما وصلت إلى المقبرة إلا في صلاة العصر وقد مضي بها من الصباح. وتقطعت في الطريق أحذية الأمراء والوزراء، وكانت الأغطية تسقط على الناس من على سقوف المنازل والعمامات، وكان الناس يقولون سقى الله نور الدين من سلسبيل الجنة، غفر الله لمحمود، رحم الله محمود. قال وأسلم من النصارى جمع عظيم ومن اليهود لما رأوا جلالة الإسلام وعظمة الإسلام، وقام القاضي الشهرزوري يصلي عليه فقال الله أكبر فبكى فبكى الناس. قال وكان له رسم في حياته يحسب ما يدخل عليه من أجرة الدكاكين ومن أجرة الكوافي ونسخ المجلدات، ويحسب ما ينفق في سبيل الله، وكانت معيشته عيشة الفقير، وكان له بعض الأموال في مزرعة في الشمال ينفقها في الفقراء. هذا من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. والمعالم التي أريد أن ألخص سيرة هذا الإمام ليكون معلما من معالم السيرة، وقد ذكره الحفاظ كثيرا وأطنبوا في ذكره، وكلما ذكر ابن تيمية الجهاد ذكر هذا الرجل وترحم عليه، ولا نزال نترحم عليه إلى اليوم. والله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أولا اهتمامه بالعلم ونشر السنة، فقد أباد دولة الفاطميين إبادة ما سمع التاريخ بمثلها، وبقيت لهم بقية في مصر استحوذ عليها صلاح الدين وأنهى أمرهم، وأباد الإسماعيلية والباطنية، وكان قوي الشكيمة ولا يسمح للمبتدعة بالحديث في المساجد، وكان يأمر بالسنة، وكان إذا صلى الناس العشاء قام أولا هو يوتر بعد صلاة العشاء على مذهب الأحناف. وأنت ترى الأحناف اليوم إذا سلم الإمام حتى في الحرمين يقومون مباشرة يسننون، هذا نور الدين منهم، وهم من أصلب الناس على المحافظة على السنن، ومن أقواهم، حتى يرون في رواية لأبي يوسف ومحمد بن حسن أن الوتر واجب، فهم يحافظون عليه محافظة تامة، ومنهم نور الدين محمود. وكان يخلع حذاءه إذا أراد أن يدخل المسجد ويأخذها في يده أمام الجنود وأمام الناس، وكان إذا دخل المسجد تبسم للناس وتبسم له وسلم عليهم، وكان يحضر مبكرا لصلاة الجمعة فيجلس أمام الخطيب، وكان يعبه الواعظ بن المنتخب فيبكي، وكان يقول بن المنتخب في الخطبة يا محمود اتق الله يا محمود، فيسمع نشيج محمود بالصف الأول، كان يقول له في هذه الخطبة يا محمود اتق الله يا محمود، فيسمع نشيج هذا نور الدين محمود. قال الذهبي في ترجمة القطب الواعظ الثاني الذي أتى خطيبا بعد ابن المنتخب، مات ابن المنتخب فعين نور الدين، عين القطب هذا خطيبا بعده، فأراد أن يقلد الأول، والأول عنده صدق وعلم وعنده قوة وعنده زهد، فكان يقول يا محمود اتق الله يا محمود، قال بيكش عري جلد محمود ولا يبكي. وبعد الصلاة قال له نور الدين محمود لا تذكر اسمي في الخطبة، فوالله إن ابن المنتخب كان إذا قال لي يا محمود اكشعر جلدي وذرفت دمعتي ووجل قلبي، وأما أنت إذا قلت لي يا محمود ضاق صدري وقسى قلبي. قال الذهبي مترجما للخطبة هذا كان غائطا في بحار الدنيا، أما الديار فإنها كديارهم وأرى نساء، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. وأذكر في ذلك قصة يذكرها الحفاظ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر برجل مصروع أغمي عليه، فقال عمر ما هذا؟ قالوا مصروع عليه مس. فجلس عمر ووضع يده على صدر المصروع وقرأ عليه سورة ثقاف فشفي بإذن الله وأخرج الجان. وبعدما مات عمر أتى الجان وركب هذا الرجال وعاد الكرة معه، فجاء رجل من الناس وقد حضر قصة عمر رضي الله عنه فوضع يده على صدر هذا المصروع وقرأ سورة ثقاف. قال الجان يتحدث السورة هي السورة ولكن القارئ غير القارئ، نعم الكلام هو الكلام لكن الذي أرسل هذا الكلام وهذا الإشارة يختلف، ذات عمر وهذا يختلف. هذا وقع فيقول نور الدين لا تذكرني في الخطبة مرة ثانية، اخطب وأنا أسمع. أما ذاك فذهب. بقي من سيرته مسألة ثانية وهي أنه أقام الجهاد للمسلمين وفتح الله به بلادا كثيرة ورفع به الراية وصنع منبرا من الخشب، صنع منبر من الخشب وكان يضرب هو بالمسامير فيه. قال لمن هذا المنبر؟ قال أصلي فيه وأخطب فيه إن شاء الله في بيت المقدس. ولكن ما حصل، تقضون والقدر المقدر ضاحق وتقدرون فتضحك الأقدار وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفتح أحد حسناته تلميذه صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس. لما فتح بيت المقدس الجمعة الأولى جلس في الصف الأول وقام شمس الدين الحلبي يخطب في الخطبة، وذكر نور الدين وأخذ يحيي صلاح الدين يقول في الخطبة الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب. ثم التفت إلى صلاح الدين قال تلك المكارم لا قعبان من لبني وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا وهكذا يعصف التوحيد بالوثن. ثم ترحموا على نور الدين، فلما صلوا قام صلاح الدين وقبل المنبر من الخشب الذي صنعه نور الدين محمود وقال رحمك الله، وقد تمنى أن يصلي هناك فنسأل الله أن يكتب له أجر تلك الأمنية. وكان خاطره مكسورا كلما تذكر بيت المقدس، وقد فتح الشمال وطرد الإفرنجة ووقف أحد من أبنائه اسمه ابن معين الدين معه، فلما طرد الإفرنجة قال لابن معين الدين الآن بردت جلدة أبيك في قبره. قال ولم أبي؟ قال لأنه صالح الإفرنجة وأنزلهم دمياط وأنا طردتهم. قال فالآن لما شاركت عسى أن تكون كفارة أنك طردت هؤلاء الأقزام. ثالثا جعل لحفاظ القرآن الكريم أعطيات، وكان يسمع بنفسه على الأبناء والأطفال الذين يدخلون عليه، وكان بجيبه دائما دنانير، وكلما أتاه طفل قبله ومسح رأسه ووضع في يده دينار، وكان يسأل أبناء المترفين والسادة والأمراء والوزراء هل يحفظون القرآن أم لا، رحمه الله رحمة واسعة. المسار الرابع في حياته أنه رضي الله عنه وأرضاه نشر كتب الحديث وجعل للمحدثين مكانة في الإقليم وأمر العلماء أن يقلوا من الخلاف، وكان يردد الكلمة المشهورة وقد رددها ابن تيمية في رفع المقلام عن الأئمة العلام، قال كان يقول نور الدين محمود من عبد الله على دين أحمد على مذهب أحمد فأصاب، أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي وكل يقصد الخير. انظر إلى حسن فطرته وإلى عقله وتمام رويته، جمعنا الله به بدار الكرامة. هذه معالم من سيرة نور الدين محمود، والذين يتعرض أبناؤه وسلالته على أقراض أهل السنة إلى هجوم من الحزب الكافر حزب البعث وإبادة تامة، فنسأل الله أن يرفع عنهم هذه الضائقة وأن ينصرهم على عدوهم. وإنها والله لعبرة لنا أن نعتبر أن الله عز وجل تكفل بنصر هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين منصر على يد من والى الله عز وجل، فإن بلالا حبشيا عبدا حبشيا جعله الله من أنصار دينه، وأبو طالب أصل قرشي أعرض عن لا إله إلا الله، وسلمان فارسي وصهيب الرومي، ولكن أقرب الناس إلى الله أحبهم إليه بطاعته، ولا يقترب أحد إلا بنصر هذا الدين. فانظر إليه كيف كان عجميا كرديا لم يكن عربيا، ثم تحمس للإسلام وتفكه في الدين ورفع القرآن ونصر إياك نعبد وإياك نستعين، وأكرم أهل العلم وأذل أهل الكفر وأهل البدع ونفى الفساد وأقام العدل والجهاد، فأصبح مرفوع العماد ومذكورا بين العباد على مر الأعوام والأيام والآمات. لقد كان في قصصهم عبرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإنما المقصود منها من سير هؤلاء أن نتعلم منهم وأن نأخذ منهم ما تركوا لنا من علم وأدب وتواضع وحلم وعلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء يحشر مع من أحب. فنشهد الله عز وجل وملائكته وحملة عرشه، ثم نشهدكم أننا أحببناه وأحببنا الصالحين، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أيها الإخوة الكرام، عفوا للإطالة، وبقي مسألتان. المسألة الأولى، حفظكم الله، تعلمون أنه قد قرب وقت إخراج زكاة الفطر، وهناك الهيئة العامة للإغاثة الإسلامية وفقها الله والقائمين عليها تتلقى زكاة الفطر، وعنوانها معروف عند الإخوة، ولا بد أن تحضر الورقة ورقم الهاتف لأني أطلبها من الإخوة حتى أخبركم بالعنوان والهاتف حتى تدفعوا زكاتكم، وفيها فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الأمر الثاني، أمامكم مشروع عظيم، والواجب علينا جميعا أن نشارك فيه، وهو والله فخر لهذه البلاد وفخر لنا جميعا، وهو من أوجب ما يمكن أن يدفع به المال. الجماعة الخيرية لتحفيظ كتاب الله هي تتحرى منكم الدعم هذه الليلة وبعد هذه الليلة، وسوف تقوم بمشروع عظيم، بناء واسع للجماعة، وفيها مسجد وصالات ومكتبات ودور، وفيها أمكنة لطلبة العلم تحمل الشهادة لكم بأنكم أنفقتم في سبيل الله. ولا يقول قائل منكم: إني دفعت بالأمس أو قبل أمس. بل لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإني أدعوكم إلى التبرع هذه الليلة بدعم سخي سخي على ما عودتم أنفسكم بهذا البذل، وأنا أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية. وقد حضر منجوب الجماعة فضيلة الشيخ سليمان بن محمد بن فايع، وهناك إخوة من الجماعة على الأبواب يتلقون تبرعكم وصدقتكم، كتبها الله في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشكر إمام هذا المسجد وأشكركم على الحضور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.